في حم شيخ في حمك تعرف أو سمعت فيها اللي الحم السوري اللي بيد اليهود. أي نعم. إيه؟ هذه كانت تقسم إلى ثلاث أقسام. ما يسمى بالمقلى موجود موجود يا دكتور موجود كمان بالحمى الأردنية هنا وريح بلسم نعم بلسم هنا هذا خلط ما هو الشيخ ما بروحش عليها في نفس الفندق وهذا في برك عامة مقسم فيها أفضلهم شيخي أفضلهم حقا يعني معدنية لم تقز ما يقولون ما وصلتها أيدي الناس وعبث الناس أيوه. يعني الماء نقي جيد الأرض اللي فيه اللي خارج منها هي أرض كبريتية وفيها مواد أخرى شافية بإذن الله. هذه في منطقة في الطفيلة عفرة رحت أنا أقول الأخ علي عليها هذه شيخي أنا نزلتها لأني أنا زرت هذه في منطقة صحية جدا يا شيخي وما بتأذي يعني المية ليست حارة جدا مقبولة والفائدة منها متوخاة ومستغلة يعني من الدولة ولا كيف؟ لا بلشوا بلشوا لسه قبل أيام جاءوا ناس لا يزالوا غرفة زي ما هي بدون ما في تسديد الكلام الدكتور خير حامد قبل حوالي أو 22 يوم أجوا من اليابان خبراء بالمياه وحاقهم وفروا على كل مناطق المملكة بالنسبة للمياه هاي طلعت نتيجة زي ما تفضلت اني حمامات عفرة درجة اولى افضل زي ما تفضلت انت درجة ثانية حمامات معين درجة ثالثة اللي هي حمامات الاردنية حمى تبع اربيط تقول لها عفرة طلعت الشمالية مش بتوجيها عليها الشمالية يعني في ان دخلت الغرفة الخاصة الحنفية تبعت لها الشكل حاطين تنتين حار وبارد بس الحار والبارد من نفس الماء المعدني وبعدين ريحتها جاي من الجبل المخزين وفورة من الجبل لانه جبل العصابة بريتية شديدة يعني فعلا سيئة ريحتها جدا البيض الفاسد ايوه وبعدين فعلا بتشعر فيها في الجسم انها بتعمل التراخي وبعدين بتعطيها زي ما فضل الشيخ والبركة قدر الغرفة هاي وهذه على حسابك وبتفتحها انت حسب ما سيدي شيخنا بفهم في كل شيء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا سيدي هذا الهم من الله رب العالمين سبحانه انا شيخ ورد الملك الاشياء الهندسيه شيخ استاذ فيها انت شفت الحمام واطعام الحمام لا لسه ولا شيء هذا لسه ولا شيء هذيك المره كنا بنقيس بالسجاد نحطهم والخيال كلنا يعني مش عارفين ولا قال اللهم اني ضار فاهدني قلنا اي والله استفدنا والله والتجارب فعلا قلنا لها لينا اخترعت احسن شيء الحمد لله الحمد لله